والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فصل في أحكام الهبة. قال الشيخ: لغة مفقودة من هبوب الريح، ويجوز أن تكون من هبة النوم إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. والهبة يدخل في معناها أصلا، ولكن الصدقة هي تملك أو إعطاء المال لفقير لغرض الثواب، يعني أنا بطلع المال وأبتلع الثواب. والصدقة إنما هي على الفقير، والهدية أيضا تدخل في هذا المعنى، معنى الهبة، ولكنها تختلف عن الصدقة بأنها نقل للهدي إلى مكان المغضوب له إكراما. وفي الحديث تهالوا فحالوا، حديث صحيح، تهالوا فحالوا. وكان الصحابة يقدمون الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرون يوم عائشة، يعني ينتظر يوم عائشة حتى يقدم الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا لهذه العالمة الفاضلة أم المؤمنين. وكان للنبي جيران يقدمون له اللبن هدية، فكانت إذا قدمت للنبي شيء كان إذا قدم للنبي شيء يسلم، فهي من باب الهدية من باب الصدقة. فإذا كانت من باب الهدية أكل وأكل معه الصحابة، وإن كانت من باب الصدقة أمر الصحابة أن يأكل ولا يأكل. وكان هناك رجل يسمى زاهد بن حرام، هذا رجل يسكن البادية، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يقدم له الهدية من البادية. فكان إذا أراد أن ينتقل إلى أهله جهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول عنه زاهد: باديتنا ونحن حاضرون. هذا لبيان فضل هذا الرجل. وطرحت مسألة: لو أن رجل ختن ابنه وقدمت له الهدايا، فهل هي للولد أم للأب؟ طبعا الله هي الستة هي كتاب الحاجات. عندنا وجهين في المذهب: الوجه الأول أن هذه للولد يحفظها عنه أبوه وقبضها عنه، القول الثاني هي للأب، لأن الناس يقدمونها للأب ولا يعرفون الولد، يقدموها للأب لأن الله منحه هذه النعمة وقام بفدها. نفس الموضوع في الأفراح: هل الهدايا تقدم للعرس ولا إكراما لأهلها؟ فإن كانت الأولى فهي حق للعرس، وإن كانت الثانية يجامل والد أو أم العروس فالهدايا إنما تكون لأمها خاصة إذا كانت مال. والعرف في مصر أن مثل هذه إنما تأخذها أو يأخذها الولي. تعالوا نرجع لشروط القضية مشهورة. وأما معنى الهبة في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حياة أو في عين حال حياة بلا عوض ولو من الأعلى. من هنا تأتي بمعنى لا من التمكين، ولو للأعلى، يعني لا يشترط فيها أن يكون الأعلى الأدنى، ممكن يكون الأدنى للأعلى. نقف هنا ونشوف هذا الأعلى. الهبة تمليك، أي أن الواهب يملك المغروب له هذه الهدية، وهذه يبقى يأخذها على وجه التمليك. لو أنت أعطيت واحد هدية وأخذها قبلها يبقى صارت هبة وصارت ملكا لك، ولا يجوز لك أن تستردها إلا في حالات معينة. إذا كانت معنقة على شرط ولم يتحقق، وهذه الحالة زي الهدايا المقدمة للمخطوبة أو للمرأة التي يرغب الرجل بالزواج منها. عشان كده المذهب على أنه يسترد هذه الهدايا، وفي المسألة تفصيل كبير ليس محل كلام هنتكلم عنها لما نأتي بالكلام عنه. يبقى تمليك إذا أعطى الواهب هبة للموهوب له وقبضها وقبلها صارت له ملك. منجز يعني ليس فيه تأكيد، أعطى هذا الآن أعطاك شيء، لم يقل سأعطيك بعد شهر أو هذه هي تتملكها بعد شهر. أمر عطول على الإنجاز على الفور مطلق، يعني غير مؤقت، أعطاه ملكا على الإطلاق، تملكه مطلقا في عين حال حياة أن يكون الوالد حيا بلا عوض، لأن البيع عوض والإيجار فيها عوض. إنما هنا ما فيش مقابل، أنا بدي لك هدية من غير مقابل، فالهدية أو الهبة ليس فيها مقابل. أعطيتك هذه محبة اسمها هبة، ولو من الأدنى للأعلى كما قلنا، يبقى هذه هي عناصر وضعها الشارع أو وضعها أهل الفقه لضبط قضية الهبة. قال فخرج بالمنجز الوصية، لأن الوصية إنما تتحقق بعد فترة من الزمن. أنا أوصي لفلان بعد موتي بمبلغ كذا، أو أوصي له بعد فترة بكذا، يبقى اسمها وصية. وصية فيها أجل، إنما هذا على وجه هذا التنجيز. وخرج بكلمة مطلق التمليك المؤقت، التمليك المؤقت لا يكون هبة. أنا بملكك هذه الشقة أو الشقة أو البيت لمدة شهر أو شهرين، فلا تكون هذه من بابك. وخرج بكلمة في عين يبقى هنا تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة. يبقى هنا خرج بكلمة عين هبة المنافع. يعني ايه هبة المنافع؟ ان انا اعطيك هذه الشقة لتسكن فيها تنتفع بها، فهذه تخرج عن معنى الهبة الذي فيه تملك. يبقى خرج بكلمة عين الهبة المتعلقة بالمنافع، وخرج بضابط حال الحياء الوصي زي ما قلنا يا جماعة. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول. لازم أقول كله وهبتك هذه أو أهديتك هذه فتكن قبلت. يبقى هذا عهد يحتاج إلى إيجاب وقبول. طيب. وذكر المصنف ضابط الموهوب. قال كل ما جاز بيعه جازت هبته. كل ما جاز بيعه جازت هبته. كلام جميل. يبقى الشيء الذي لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. طيب. قال وما لا يجوز بيعه لا يعد هبة. زيه قال كمجهول. السلعة لو كانت مجهولة ما ينفعش ان انا ألف، وبالتالي لا يصح ان انا ألف. سأبيع لك ثمارا اي نوع اشد احال امر فيه جهل. هبة هذا بيع لا يصح، وبالتالي لا تجوز الهبة بهذه الكلمة. ولا تجوز هبة إلا في حبتي حنطة. لما أقول لك وهبتك حبتي حنطة من ممكن لي لأنها متماثلة، لأن الحنطة مالها يا جماعة متماثلة، القمح متماثل قد بعض بشكل واحد، فالجهالة هنا لا تضر. طيب ايه تاني؟ فلا يجوز طبعا حبتي الحنطة هذه لا يجوز بيعها وتجوز هبتها، وده استثناء من القاعدة. استثناء من القاعدة لأنه لا قيمة لها. أبيع لك حبتين أم بيع لك. وإيه تاني؟ قال لي لا يجوز أن أهبك خمرا لأن هذه سلعة لا قيمة لها. النجاسات كلها كده يا جماعة، النجاسات لا قيمة لها، مال غير محترم. فإذا أوصى رجل أو أعطى رجل امرأة خمرا على أنه صداق، يبقى هذا الصداق يعد باطلا، وبالتالي لها مهر المثل. لها مهر يا جماعة المثل. طيب قال ولا تملك ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. زي ما قلنا عديك ألف عديك ألفين كل ده كلام، قبيض برضه كلام. متى يكون حقيقة؟ إذا أعطيتك في يدك. يبقى معنى ذلك أن التملك في الهبة لا يتحقق إلا بالإجماع، إلا بالقبض. وقبل القبض القبول. وهبتك كذا قبض خلاص مفيش مشكلة. وأن يكون القبض بإذن الواهب. بإذن الواهب. يعني قال لي مثلا أعطيك ألفا من الجنيهات فأخذت هذا المال من ورائي من غير أن يعلم، هل تصح هذه الهبة؟ فلا بد أن يكون القبض بإذن الإيه يا جماعة؟ بإذن الواهب. فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة، قلت لك أعطيك ألف وقبل أن أعطيك ذلك حدثت وفاة، مات هذا الرجل أو مات الواهب، إيه يحدث يا جماعة؟ هل تنفسخ أو ينفسخ عقد الهبة؟ هذا قول موجود، ولكن عندنا قال لم تنفسخ الهبة. ليه يا جماعة؟ بإمكان أن يقوم الورثة مكان الذي مات. قام وارثه مقام في القبض والإقباض. يعني إذا كان الوارث هو الذي مات يبقى الورثة دور يقومون مقام، إما يوفى وإما يقوم. إذا مات الموهوب له قام الورثة مكان، إما أن يقبلوا وإما أن يقبلوا. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع في هذه الهبة إلا إذا كان والدا للأقبض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وصححه وكان الحاكم وصححه: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. واختلف في الأم هل تكون كالوالد، وفي المسألة عندنا وجهان، والصحيح أو الأصح منهما أن ذلك يجوز أيضا في حق الأم. طيب، وكذلك إذا الباب أو أرخي لهذا السفيه الذي حجر عليه وعلى مال أيضا تصح هذه الهبة، بس يقبضها عن من يقوم عنها بالسفيه الذي يعي وله إدراك يقبل، إنما الصبي والمجنون يقبل ذلك. طيب دخلنا على مسألة أخرى، وإذا أعمر شخص شيئا أي دارا كقوله أعمرتك هذه الدار، ودي كانت عبارة تقال قبل الإسلام وأجاز الإسلام، إن آتي برجل وأقول أعطيك هذه الدار لتسكنها بقية حياتك، أو أعطيك الدار بقية حياتك وهي لأولادك من بعدك، فهل هي هبة مؤقتة تنتهي بزوال هذه المدة؟ خلي بالك فرق بين حاجتين، إن أنا قلت لك هذه الدار لتسكنها إلى موت يبقى ترد إلي بعد الموت، إنما هذه الدار لك ولمن جاء من أولادك بعد، فهذه تدخل وتأخذ حكم الهبة. طيب هل لي برضه في حاجة عندنا اسمها أو أرقبه أو أرقبه أرقبتك هذه الدار؟ أرقبتك يعني أنا لو مت قبل فيك، لو أنت مت قبل ترجعك، مثل هذه الأحوال تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الدرس الأول، أو جعلتها لك رقبا أي إذا مت قبلي عادت إليه، وإذا ما مت أنت وإذا ما مت قبلك استقرت لك، فقبل وقبض هذه الهبة، كان ذلك الشيء للمعمر وللمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما لورثته من بعده، ويلغى الشرط المذكور أو يلغو الشرط المذكور. يعني يا جماعة قلنا هذه السير كانت متداولة قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وجاء النبي وبين أن هذا الشرط أن تعود إلى صاحبها الأول هذا شرط باطل، وتصح هذه الهبة بمعنى الهبة التي يرثها هذا الرجل أو يأخذها الرجل ويرثها من بعده ويرثها من بعده أولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر أن النبي قال أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه يعني لولده فإنها للذي أعطيها ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء فيه الميراث والهبة تعد صحيحة. لو قال له طبعا الهبة خلاص يتملك، إنما لو قال أسكنتك هذه الدار عمرك يبقى إذا مات رجعت إلى صاحبها الأول، فيقول هذه الدار لك ولأولادك من بعدك، يبقى على طول بنقول أن هذه تأخذ حكم الهبة ويتملكها ويتملكها. إنما لو قال له أسكنت، لأن دي منافع، فأنا قلت لك إن الهبة لا تكون في المنفعة، الهبة لا تكون في الإيه؟ في المنافع، ولكن تكون في الأعيان، ففاتن كل هذه الضرات ولأولادك من بعد، فهذه تأخذ حكم الهبة ولا تعود إلى صاحبها خلاص. وفرق بين أن يقول له ها يقول أسكنتك هذه الدار قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها كما قلنا. المنافع يا جماعة لا تملك، لا تملك بهذه الكيفية أو بطريق الهبة، ولكن تعود إلى صاحبها بعد ذلك. نعم. هنا الاستثناء والتعليق والتفصيل. بس الإعارة في الأعيان ينتفع بها ثم تعود الأصل إلى صاحبها. هو الدار لما بديها بها هو الدار طوال حياته. بعيدا ما مات رجعت إلى صاحبها. يبقى يصحح العبارة. اللفظ. يقول أسكنتك هذا. أسكنتك الدار. علشان يبان في العرض معنى المنفعة. خلاص؟ ولا يكون الدار لك. يبقى خلاص هيتعمل كاتبا. نعم. الاستثناء والتعليق بالوكالة التصحيح. الحديث يحكم هنا، الحديث يحكم النبي يتكلم على هذه السورة التي كانت شائعة أن يقول لنا الرجل مطلق الإذن نفسه. نعم في مطلق الإذن الاستثناء ما استثني شيء أهدي اترك مثال وليه أهديت مثلا مثلا كذا إلا كذا نعم يا صحيح. والتعليق إذا جاء مثلا نقص الشرط احنا قلنا من شرطه ان يكون ايه منجز، منجز يعني من غير تعليق. فان علق على وقت مستقبلي واقرب لوصي عشان كده لا يكون في بدل وكاله او كلتك في الوصايا ده مبني على مش خلينا بس شكرا. نعم بعض الناس اللي هي المصحف بتاعتي فما فكيف يكون هنا والواقع لا يعد ذلك هبة هذه كذا لا هي مش من باب الهبة، ولكن أجاز أهل العلم بعض أهل العلم البيع مش للمصحف بذاته ولكن لطباعته وتكلفته، وهذا أولى للمصلحة، وإلا لن يقدم أحد على طباعة المصحف وبالتالي يقل ولا يكون ميؤوس. تمام نكتبك منها لما يقولوا الدار لك يبقى هذه يعني يتملك. انما لو قال له اسكنتك الدار مدى حياتك مثلا ترجع للدار بعد ذلك. نعم هبه المنافع لا تكون هبه، لان من شرط الهبه اول حاجه زي ما قلنا في التعريف ارجع للتعريف عشان تنقض المساله. التعريف قال الهبه فيها تمليك وان تكون على الخلق وان تكون مطلقه غير مقيده بوقت وان تكون في عين يعني ما تنفعش تنتهي بالمنافع، المنافع دي فتره زمنيه وترجع حال الحياه يعني لازم الهبه تكون في حياه بلا عوض. موضوع المصحف فيه عوض ولو لاعلى يعني هذه الضوابط هي اللي تحكم مساله الايه فصل جيدا حطها في شروط تكون واضحه قدام عينك. يعني لا حرج ان نسميها بهذا المعنى ولكن لا تحمل معنى المعنى. خلاص هي هديه منك ان تنتفع بمنفعه كذا لفتره معينه. طيب دي بتدخلني على مساله دائما الناس يتكلمون عطيه الاب لولده في حياته. ميراث خلاص عرفناه. الوصية أيضا في الميراث مع لا وصية لواحد إلا إذا قبل الورثة تنفيذ وصية الأب. لا إنما العطية في الحياة أن يعطي أبناء. الأصل في المسألة يا جماعة أنه جازت المساواة، أننا نساوي بين الأولاد بين الذكر، أعطي الذكر مثل الأنثى ولم يكن انها تنفذ على الميثاق على الميراث الا احد. ولكن الثلاث مذاهب الشافعيه زي المالكيه زي الحنفيه في المساله انه جاز للابي ان يعطي هديه او ان يعطي عطيه لابنائه على وجه الكسب. يعني الذكر مثل الانثى بالضبط. لان حكايه الذكر مثل حق الانثى ايه هذا في الميراث؟ هو قول الإمام أحمد في المسألة. طيب هل العطية لو أعطى الأب ولد أكفى أكثر من أخيه، هل يكون ذلك على التحريم؟ يعني هل يجب على قط إن أعطى الأولاد أن يساوي بينهم؟ هذا قول أحمد أيضا. وعند الشافعية كغيرهم من الحنيفية والمالكية أن هذا يكون عافيا مع على السني يعني يسن ذلك. فإن أبدى واحد وأعطاه أكثر من إخوته فذلك على الكراهة، لأن النبي عندنا حديث طبعا حديث النعمان بن بشير يذكر أن أباه أراد أن يخصه بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وأعدلوا بين أولادكم، يعني هذا جزء من الحديث. ولكن إن كان ذلك لغرض معين فقد أجازه حتى الحنابلة. عشان كده كثير من الصحابة كأبي بكر أعطى عائشة من التمر غير إخوانه، أعطاها 20 وسقا، وأعطاها حليفة إلا أنها لم تقبضها في حياتها فصار ميراثا ردها أو منعها عند موته. وعمر أعطى عاصما شيء لم يعطيه لإخوته، وهذا الأمر ورد أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر. إذن هذا الأمر، هذا كلام القاسم بن محمد أيضا، كلام غالب أهل العلم بالجواز إن كان هناك علم. عندي ولد مريض يحتاج إلى علاج، أو عندي ولد فقير وإخوته في حياته أغنياء أعطي الفقير له، عندي ولد قد تفرع للعلم والآخر خرج للعمل فأعطيه إلى حرج، لا حرج في مثل هذه الأمور. إذا العطية إن كانت معلقة على غرض صحيح أو شرعي صحيح لا حرج، أكون مريضا محتاجا صغيرا إلى غير ذلك أقص عن إخوتي لا حرج في ذلك، إنما من غير شيء فقد ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى التحريم، وعند الجمهور أن هذا على الفرع، لأن النبي دعا إلى أن نسوي بين الأولاد. نعم. أيضا غير مشروط، مهم أن نعطيها نفقات، وإن سويت فهذا أولى، ولكن أعطي هذا أكثر من هذه. طبعا أروح شصايح بقى وأتكلم وأقول عشان يمسكوا مخنائي الذي هو ما أحبناه، يبقى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يتجوز بعضها عجوزا احتياجها غير يختلف عن احتياج الصغير وهكذا. طيب يبقى احنا خلصنا الهبة إن شاء الله تعالى، فضلنا اللقطة والوديعة، وندخل بعد ذلك إلى أحكام المواد. نتكلم عن المواد الجائز واللي ولم تكن. نعم.